الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذكر الله تبارك وتعالى حال مشركي العرب ومنهم قريش أنهم كانوا يدعون الله تعالى في الشدة ويدعون غير الله جل وعلا في الرخاء، وسفه الله جل وعلا أحلامهم وبين جل وعلا أن المدعو في الشدة هو الذي يجب أن يدعى في الرخاء، وأن المعطي في الشدة هو الذي يعطي في الرخاء، وأمن من لا يعطي في الشدة ليس بأهل أن يعبد من دون الله، لأنه لا حول له ولا قوة له، إذ أن القوة بيده الأمر المنقذ في الشدة هو الذي يصمد إليه وهو الذي يطلب وهو الذي يدعى. فإذا كان من يدعى في حالة الشدة لا ينفع لا يجدي لا ينقذ لا يمنع لا يعطي، لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يدعى من دون الله تعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، أي مشرك العرب وغيرهم من باب أولى وأحرى، والمجتمع في ذلك الوقت وقبل بعثة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حاله كحال قول القائل: اختلط الحابل بالنابل. ولهذا مقت الله جل وعلا الخلق جميعا، لأنهم عبدوا غير الله، ولأنهم لجأوا إلى غير الله، ولأنهم نسوا الله فأنساهم الله تعالى أنفسهم. جميع من في الكون، من على هذا الكوكب الأرضي، الله تعالى مقته، بمعنى غضب عليه. سبب الغضب ما هو؟ أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله. أناس يعبدون الكواكب، آخرون يعبدون الشمس، آخرون يعبدون القمر، آخرون يعبدون الحجر الوثن، آخرون وآخرون وآخرون، والله تعالى ما خلق الخلق إلا لطاعته ولعبادته. لذا ذم الله تعالى هذا الصنيع وبين أن هذا الفعل إنما يقع من سفيه غير عاقل، لا يعتبر. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وفي هذا بيان ودلالة على أن الدعاء عبادة، لأن الله تعالى ذم من دعا غيره، وتوعد الله جل وعلا، بل في هذه الآية الكريمة توعد الله جل وعلا الذين يدعون من دون الله دعوة في أمر لا يمكن أن يهبه إلا الله. لذا قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، اسمع الوعيد، فسوف يعلمون. يعني أن من دعا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وحالة المشركين أنهم إذا كانوا في البحر مخروا عبابة البحر وأصابهم ما أصابهم من الهول والفزع، هم يعلمون أن أصنامهم، أوثانهم، الملائكة، الشمس، القمر، جميع ما يعبد من دون الله لا ينقذهم، ولهذا يدعون الله ويلجؤون إلى الله في الشدة. فقال تعالى فلما نجاهم إلى البر، إذا هم يفاجئون الله جل وعلا بالشرك. أي شرك في هذه الآية؟ الشرك في هذه الآية عبادة غير الله، دعوة غير الله. الدعاء عبادة، بل الدعاء مخ العبادة. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمر. وكل ما أمرنا الله جل وعلا به لا يحق بحال من الأحوال أن يصرف لغير الله، هذه قاعدة عامة. كل ما طلبه الله منا، كل ما أمرنا الله جل وعلا به، ما أمرنا الله جل وعلا به إلا لأن هذا الأمر يحبه الله، وما يحبه الله تعالى يسمى عبادة. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي ومسألتي، يدعون غير الله من الجن والإنس والكواكب والأحجار والأصنام وما إلى ذلك، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ذليلين، حقيرين، دائمين في هذه الخلد، نسأل الله العافية والسلامة. ودعاء غير الله موجود، واللجوء إلى غير الله حاصل، بدعوى أننا ندعو غير الله تبارك وتعالى لأنه مقرب إلى الله، وما دام أنه مقرب إلى الله تبارك وتعالى نحن ما دعوناه، ولكن دعونا الله حتى وجعلنا هذا واسطة بيننا وبين الله. نحن لا ندعو غير الله، إذا نادينا يا جلجلوتي يا بهوتي، ميت غائب من القرن العاشر، التاسع، الثامن، إذا نادينا غائب، قال نحن ما نادينا وما طلبنا منه أن ينقذنا، وإنما ناديناه لأنه مقرب إلى الله. يا ما هذا الكلام؟ أنا أقول يا جلجلوتي، يعني تعال انقذني من اليم، من البحر، من الهلاك، من الفزع الذي أنا فيه، يعني تعال انقذني. قالوا لا، هذا ليس بدعاء، وإنما هذا تنبيه لهذا الجلجلوتي البهوتي الصالح حتى يخبر الله، ليأتي الله وينقذني. زادوا الطين بالله، الله يعلم ما توسوس به الصدور. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يرى مد البعوض جناحها، البعوض تمد جناحها في ظلمة الليل، البهيم يعني الحالك السواد الأليلي الشديد السواد، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ألا يراني ولا يراك، ألا يعلم حاجتي وحاجك حاجتك، بلى والله يرانا ويعطينا سؤلنا ولا يحتاج إلى أن يخبره أحد عنا. ولذا قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من أي شيء من الظالمين الذين ظلموا الله وظلموا أنفسهم. فالدعاء الطلب جائز في أمر يقوى عليه المخلوق، أقرضني يا فلان، أريد أن تذهب إلى السلطان وتخبره عن حالي، ممكن لا مانع، هذا طلب من شخص يستطيع أن يقضي لي الحاجة التي أريد. لكن بالله عليك أنا لو ذهبت إلى قبر أبي أو إلى قبر صالح وأنا أرجو من قبر الصالح من صاحب القبر أن يعطيني ولد، يعطيني ولد، يذهب إلى الله جل وعلا ليخبر الله بأن فلانا يريد ولد، فإذا قلنا إنه يخبر الله جهلنا الله ووقعنا في أمر منكر شديد آخر. ولذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، اسمع، وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن دعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا كفر مخرج من الملة. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه ابن عباس يا غلام تعال وعلمك كلمات، ومن ضمن ما قال النبي له إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لا تطرق بغير باب الله، وبخاصة في الأمور التي لا يقوى عليها إلا الله. وجاء في الحديث الصحيح ليسأل أحدكم ربه، ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي، حبل النعل إذا انقطع يا ربي أسألك أن تعطيني شسع نعل، الله يعطيك لأنه وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير. وهذه أدعية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه موجودة بين أيدينا لنعد إليها في كتب الأحاديث، وجزى الله عنا علماء الملة خير الجزاء، ألفوا كتب جمعوا في هذه الكتب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار للإمام النووي، رياض الصالحين للإمام النووي، الحصن الحصين وشرحه للشوكاني، الكلم الطيب، وجملة من الكتب لا يعلمها إلا الله عد إليها تجد فيها أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله لا تجد النبي عليه الصلاة والسلام في مرة واحدة طيلة بعثته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم قرع باب غير الله وسأل غير الله أو دعانا إلى أن نطلب من غير الله تبارك وتعالى. 23 عام وهو يدعو الناس إلى الخير ويعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. أقول خلال هذه المدة الطويلة لا تجد حديثا واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا دعانا أرشدنا إلى أن نطلب غير الله. إن وجدت الحديث إما أن يكون موضوع مكذوب وإما أن يكون ضعيف. والذين يدعون غير الله ويسألون الله تعالى بعمل الغير لا بأعمالهم. أنت إذا سألت الله تسأل الله بعملك لا بعمل غيرك. يستدلون بحديث، وهذا الحديث لا حجة لهم فيه. اسمع الحديث، الحديث وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المسجد دعا وقال في دعائه: اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، اللهم إني أسألك، وهذا موضع الشاهد، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء فضلك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وأرجو من الإخوة الكرام أن نتمعن في هذه اللفظة، أسألك بحق السائلين عليك، الذي يتبادر للمرء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نسأل الله تعالى بحق غيره، وليس الأمر كذلك. الأمر لو صح الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك، يعني أن الله أوجب على نفسي حقا، وعد بأن من سأله أعطاه. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، أنت أوجبت على نفسك، والله لا يجب عليه شيء، أوجبت على نفسك لمن سألك أمر، أنا أسأل هذا الأمر ما هو؟ الله تعالى أوجب على نفسه أن من سأله ودعاه يعطي. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إذن حق السائلين على الله، السائلون إذا قرعوا باب الله وطلبوا الله حقهم الذي أوجبه الله على نفسه الإجابة، الإجابة من صفة الله. فإذا سأل المرء الرب بحق السائلين عليه، ما سأل إلا بصفة من صفات الله. الجواب مرة أخرى، سؤال الله بحق الآخرين غير مشروع. لو تصدقت بعباءتي هذه لا يتقبلها الله منك، لو أخذت سيارة لإنسان وتصدقت بها، أو ذهبت بها وأرسلتها للمجاهدين، لا يقبل الله منك، السيارة ليست لك. فأنت إذا سألت الله إنما تسأل الله جل وعلا بما تملك أنت، لا تسأل الله جل وعلا بما لا تملك. هذا الحديث أسألك بحق السائلين عليك ليس فيه دلالة على سؤال الله تعالى بعمل الغير، وإنما فيه دلالة على سؤال الله بصفة من صفات الله. الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا وعدنا بأن من دعاه أجابه، فحق السائلين على الله تبارك وتعالى أن يجيبهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن حق السائلين على الله تبارك وتعالى أنهم إذا قرعوا باب الله، وأنهم إذا سألوا الله تبارك وتعالى بشروط الدعاء المعلومة، الله جل وعلا يعطيهم سؤلهم، لا إله إلا هو، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم. فإذا ليس في هذا دعاء غير الله، وليس في هذا دعاء بعمل غير المرء. أنت إذا سألت الله تسأل الله تعالى بما تملك. وجميع أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، كلها تدل على أن المسؤول هو الله، المطلوب هو الله، الذي يقرع بابه هو الله. من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، هكذا قال رسول الله. وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو بيان لجميع الأمة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وفي حديث الثلاث النفر الذين آواهم المبيت في الغار وباتوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، ماذا عملوا؟ نظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. فتقرب أحدهم ببره، وتقرب الآخر بأمانته، وتقرب الثالث بعفافه، فخرجوا يمشون في الشمس. ما تقربوا إلى الله بعمل زيد ولا بعمل خالد. وما قالوا وهم في هذه المصيبة المدلهمة، ما قالوا نفزع إلى غير الله، وإنما فزعوا إلى الله جل وعلا لا إله إلا هو. لذا أخبرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا الموقف من المشركين موقف دليل على سفههم وعلى بعد آرائهم، وأنه كان الأولى بهم أن يعتبروا ويدكروا ويعلموا أن معبوداتهم وأن آلهتهم التي يدعونها من دون الله إذا كانت لا تنقذ وإذا كانت لا تعطي في حال الشدة فكيف تعطيهم في الرخاء، وعلى ما يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. الدعاء عبادة، لا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله، وبخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي عام الرمادة لما توقف المطر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى عمر إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن يستسقي لهم، يطلب الغيث، هو لا يعطي الغيث، الغيث يعطيه الله. ولذا نقرع باب الله ونسأله كما سن لنا رسول الله. قام العباس رضي الله تعالى عنه وصعد على المنبر وقال العباس: ما معناه؟ اللهم إن القوم قدموني لأدعو لقربي من نبيك. العباس عم النبي، قدموا العباس رضي الله تعالى عنه ليدعو، ما قدموا ذات العباس ونزل الغيث، وإنما العباس عم النبي، وعم الرجل صنو أبيه. صعد على المنبر ووقف العباس ساكتا واجما ونزل المطر، لا، رفع يديه: اللهم، سأل الله، إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بالتوبة، وإن القوم قد قدموني لمقامي من نبيك. العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرع باب الله وسأله، وأتى بهذه المقدمة العظيمة المشعرة بأن المعطي هو الله، وسأل الله وتذلل لله وبين أن ما يصيبنا من البلاء إنما يكون بسبب ذنوبنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما دعا العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزل الغيث، المصطفى يصعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل من العباس ومن جميع الخلق، من جميع الخلق الأنبياء والمرسلون وجميع الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم. إذا رقى على المنبر لا يسكت، يرفع يديه، جاء الأعرابي إليه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا. ماذا صنع النبي؟ دعا ربه ورفع يديه حتى يبدو بياض ابطيه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أقول مرة ثانية: والله لا تجد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، لا تجد فيها دعاء واحد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه دعا غير الله، لا تجد ذلك، ومحال أن تجد ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه إنما يحمي حوى التوحيد، إنما يدعو الخلق إلى عبادة الله، لا يدعى غير الله، لا يستغاث بغير الله. ولذا لما قال الرجل: قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، رجل منافق يؤذي المؤمنين، بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو خالد، أن يدعو رجلا من الصحابة اقتله، لكن النبي ما فعل، وإنما بين قبل كل شيء أن كلمة الاستغاثة لا تطلق إلا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. فإذا الغوث والمدد والعطاء من الله جل وعلا، ولا يمكن لعاقل مسلم مؤمن موحد أن يدعو وينادي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لذا كفر الله جل وعلا هؤلاء القوم، قال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وتوعدهم الله فسوف يعلمون. نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكرهم الرب أمر ينبغي لهم أن يلتفتوا إليه، وامتن الله جل وعلا عليهم بهذه المنة، وكان حريا بهم، وقد امتن الله جل وعلا عليهم بهذه المنة أن يشكروه ولا يكفروه، وأن يعبدوه ولا يعبدوا سواه. فقال جل من قائل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ألا ينظر هؤلاء أهل مكة أهل الحرم أن الله جل وعلا قد امتن عليهم بمنة، أن جعل الله تبارك وتعالى الحرم آمنا، وجميع العرب أينما كانوا يعلمون حرمة مكة فإذا ما أتى آت إلى مكة حاجا أو معتمرا إن رأى قاتل أبيه داخل الحرم لا يتعرض له. يعرفون حرمة مكة، الله جل وعلا جعل الحرم آمن، وبقية بلاد العرب يقتل بعضهم بعض، يسلب بعضهم بعض، المرء يأتي ويجد قاتل أبيه، إذا قتل أبوه يأتي ويقتل غير قاتل أبيه، يقتل من كان من العشيرة أو كان من القبيلة أو كان من البلد. وفي داخل مكة يرى قاتل أبيه لا يصيب بسوء، هذه خصيصة وميزة تفضل الله تعالى بها على أهل مكة، على قريش الذين إذا ركبوا في الفرق دعوا الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الذي أمنهم ولم يؤمن غيرهم هو المستحق أن يشكر ولا يكفر ويعبد ولا يعبد سواه. إذا كانوا في حال الشدة يدعون الله، بقية الخلق في شدة وهم في أمن، ألا يتعظون؟ ألا يعتبرون؟ ألا يدكرون؟ ألا يشكرون؟ الذي حباهم هذا الأمر ويعبدوه ولا يدعو سواه، علقوا 360 صنم من حجارة في الكعبة حول الكعبة، وثبتوها بالآنك بالرصاص، وجعلوا صور داخل الكعبة، وجاءوا بصنم يسمى إساف وآخر يسمى نائلة، إساف على الصفا ونائلة على المروة، إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا داخل الكعبة فمسخهم الله حجرين، من سفههم أخذوا هذا المسخوط وصاروا يعبدونهم من دون الله. المسخوط الذي سخطه الله وانتقم الله تعالى منه لا يستحق أن يعبد، يعبد الذي الساخط الذي جعله بهذا الحال، لكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكأن المعنى يا معشر قريش ألا تنظرون إلى واقع أمركم، والله تعالى قد كرمكم بأن أسكنكم الحرم وجعلكم آمنين في هذا الحرم، كما قال الله تعالى في سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون في الشتاء إلى اليمن ويذهبون إلى الشام في الصيف، الله جل وعلا أكرمهم بهذه الكرامة، فليعبدوا رب هذا البيت. ورب هذا البيت من هو؟ الله جل وعلا هو ربه، وأمرنا أن نعبده لا نعبد البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، البيت لا يعبد، والبيت لا يقطنه الله، إنما أضافه الله إليه إضافة تشريف، البيت لا يحتاج الله إليه، البيت بناء من حجر ومدر، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يواري نفسه في بناء ولا في حجر ولا في مدر ولا في أرض ولا في سماء جل وعلا، وإنما هو فوق عرشه مستوٍ عليه استواء يليق بجلاله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. البيت بيت جعله الله تعالى لنا رمز نجتمع عنده، نتوجه إليه، نطوف به طاعة لله، نصلي إليه انقيادا لأمر الله، عبادة لله لا للبيت. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا البيت في قلب العالم. اذهب شرق غرب شمال جنوب، إن نظرت إلى خارطة العالم تجد أن هذا البيت الذي أرى الله جل وعلا فيه إبراهيم القواعد، ما بنى إبراهيم هذا البيت إلا بتعليم الله له، إلا ببيان الله له، فجعل الله تعالى هذا البيت في قلب العالم، كوجود القلب في الوسط، قلبي وقلبك في الوسط، بقية الجوارح عن يمين وشمال وأمام وخلف، القلب في الوسط. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا البيت أيضا جعله مسامت ومحاذي ومقابل للبيت المعمور في السماء فوق في السماء السابعة. فهم لا يعبدون البيت، وإنما نعبد ويعبدون رب هذا البيت. المنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومكة قاحلة ليست بموض زراعة وبا بين الجبال وناية بعيدة عن الأقطار، ومع ذلك أطعمهم الله جل وعلا من جوع وآمنهم الله جل وعلا من خوف، وغيرهم غير آمن قبل أن يأتي الله تعالى بالإسلام. وبعد أن أتى الله جل وعلا بالإسلام وهاجر النبي إلى طيبة الطيبة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة الطيبة ما أقام، وفتح الله تعالى عليه مكة صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح عندما رقى على باب الكعبة، أخبر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيدها، لا يعضد شوكها، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا رأيت الصيد داخل مكة لا تنفره ولا تقتله، ومن قتل الصيد في مكة فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، لا يعضد شوكها، لا يقطع شجرها، الذي نبت من الربيع، الزرع الذي زرعته أنت جاز لك أن تزيله، لا تحل ساقطتها، لقطتها لا تحل إلا لمنشد. يعني وجدت لقطة في حرم مكة، ساعة، نقد، قلم، مال، لا يجوز لك أن تأخذ هذه اللقطة، بل يجب عليك أن تعرفها مدى عمرك، وبعد ذلك توصي أولادك بأن يعرفوا هذه اللقطة، لأن مكة حرام، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني الذي يعرف طول عمره، بخلاف لقطة غير مكة، فإنني إذا وجدت لقطة عرفت عفاصها ووكاءها، وإذا ما عرفت عفاصها ووكاءها عرفتها عاما، بعد العام جاز لي أن أستفيد بها، فإذا ما جاء صاحبها رددتها إليه. لكن مكة مدى العمر، مدى الدهر، لقيت شيء في أرض مكة إما أن تذهب به إلى السلطات تدفعه إليهم، وإلا دعه ولا حاجة لك في التقاطه، أو أنك تلتقط هذه اللقطة وتعرف مدى العمر. ما معنى مدى العمر؟ يعني طيلة عمرك وأنت تأخذ هذه الساعة، هذه الساعة لقطة، من له ساعة؟ جاءت للوفاة، أوصي أولادي عرفوا هذه اللقطة. ألا يدل هذا على عظم حرمة مكة؟ فالله تعالى حرم مكة، والله جل وعلا كرم العرب الذين يسكنون في مكة بأن جعلهم في هذا الموضع الآمن، كما قال الله تعالى: ويتخطف الناس من حولهم. العرب يخطف بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا حتى جاء الله تعالى بالإسلام، ولما جاء الإسلام أمنهم، ووقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بأن الشاة تبلغ إلى صنعاء وأن المرء يبلغ إلى صنعاء، لا تخاف الشاة، لا يخاف إلا الله ويخاف الذئب، ووقع ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين، وبعد ذلك في زمن الأمويين، وتوسعت رقعة البلاد الإسلامية، وفي زمن آل عباس العباسيين بقي الأمر على ذلك إلى أن كان القرن السادس والقرن السابع، وسلط الله جل وعلا تيمور لنك عليه لعائن الله، وسلط الله جل وعلا التتار وآتوا إلى البلاد الإسلامية وبلغوا إلى عاصمة البلاد الإسلامية في ذلك الوقت إلى بغداد، وقتلوا المسلمين وأخذوا خزائن العلم والكتب ووضعوها في نهر دجلة، وكان الرجل التتاري يدعو الرجل فيأتي ويأمره بأن يستلقي فيستلقي، فيذهب التتاري ويأتي بسيفه أو سكينه أو حجره ويلقيه عليه وهو راقب ينتظر حتى يموت ويهلك، وصارت الفوضى، ووقع ما وقع عندما ترك الناس العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت الفوضى ثانية إلى أن يسر الله جل وعلا زوال ذلك الأمر، والحمد لله رب العالمين. الشاهد: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فإذا ما عقلوا وادكروا شكروا الله تعالى على هذه المنة وعبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، ومنها دعاؤهم غير الله والتجاؤهم إلى غير الله جل وعلا، فإن التجاءهم عبادة لغير الله، فإنهم متى ما التجوا إلى غيره عبدوه ولم يشكروا الله تعالى على ما تفضل به عليهم وامتن. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله جل وعلا قد من عليهم ببعثة هذا النبي الكريم، وأنزل الله تعالى عليهم هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد دعاهم هذا الكتاب العظيم إلى أن يوحدوا الله وإلى أن يعبدوه، وذكرهم أن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم لطاعته وخلقهم لعبادته. أفبالباطل، وما هم عليه باطل، عبادة غير الله تعالى أمر باطل. وأود أن أذكر أيضا وأقول إن بعضا من الخلق يقع في عبادة غير الله وهو يظن أنه يعبد الله، ينادي غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، ويزعم أنا عندما سجدت لغير الله إنما فعلت ذلك أدبا واحتراما لهذا العالم، لهذا الصالح، لهذا الولي. والسجود لغير الله تعالى أمر نهى الله تعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله كما سبق أن قلت، وكما هو معلوم لما سجد له رجل أو أراد أن يسجد له رجل نهاه النبي عن ذلك، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه ركب فرسا بالمدينة وسقط من على الفرس وجحش شقه الأيمن، الشق الأيمن ارتض، واضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ راحة، فارتاح في مشروبة له، علية صغيرة، حديقة صغيرة في عالية المدينة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها يتمرد يرتاح. هذه العلية، هذه المشربة موجودة إلى اليوم، يعني موضعها معلوم، مشربة أم إبراهيم تسمى بهذا الاسم، مشربة أم إبراهيم ناحية مستشفى الزهراء، من ناحية الشمال الشرقي لمستشفى الزهراء. سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي مريض، فذهبوا يعودونه يسلمون عليه، وحان وقت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى وهو جالس، وصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلفه قيام، النبي قاعد لأنه مريض والصحابة وقوف، فكأنه لاحظ ولاحظ أن الناس خلفه قيام أشار إليهم بيده أن يجلسوا فجلسوا. ولما انتهى من صلاته قال لهم: ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم؟ إنهم يقومون لعظمائهم، أنا جالس وأنتم قيام، هذا لا يسوغ، تقومون علي كفعل فارس والروم؟ وقال لهم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا موضع الشاهد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يعني جميع من في المسجد إذا مرض الإمام وصلى الإمام قاعدا ولم ينب غيره، وجاز للإمام أن يصلي قاعدا ولا ينيب غيره، فمتى ما صلى قاعدا علينا جميعا نحن أهل المسجد أن نصلي قعود، لئلا نفعل فعل فارس والروم، فإنهم يقومون على عظمائهم. القيام والمرء العظيم جالس لا، لكن صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته، عندما مرض الموت، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وجد مرة خفة في نفسه فأتى وصلى بالقوم، صلى قاعد وأبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر قيام، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالخيار، الرسول في آخر الأمر صلى وهو قاعد والناس قيام. الشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بأن يقوم خلفه، ما رضي بأن يميزوه، وكان سريع المشي، إذا مشى يتكفى كأنما ينصب من موضع عالي، فإذا التفت ووجد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بعيدا عنه تأخر قليل حتى يمشي معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا السجود لله، الركوع لله، وكل ما يسمى عبادة حذاري أن يفعله المرء لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بأن قال أوحي إلي ولم يوحى إلي، كمسيلم الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح وغيرهم ممن ادعى أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من قبل الله. مسيلم الكذاب اللعين ادعى بأن الوحي ينزل عليه، مسيلم وفد على النبي مع وفد اليمامة، ودخل القوم على رسول الله، وظل مسيلم الكذاب في الموضع الذي نزل فيه القوم في دار امرأة من الأنصار وما أتى مع الوفد، فأعطى النبي الوفد وأجازه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا منا في المنزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بشركم، وأجاز النبي له عطاء أعطوه. أخذ هذه الكلمة وقال: أما قال محمد إنني لست بشركم، يعني أنا خيركم، وإنني نبي، وإن الأمر بيني وبين محمد، ينزل علي الوحي، وادعى النبوة، عليه لعائن الله، وادعى بأن الله تعالى ينزل عليه قرآن، ولذا سمي مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. وكذلك الأسود العنسي، طليحة الأسدي، المرأة سجاح التي ادعت أنها نبية، كل هؤلاء ظالمون لأنفسهم، لا أظلم منهم أحد لأنهم افتروا على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، والحق إنما جاءنا عن طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكذبوا رسول الله وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا توعدهم بأنه سيصليهم نار جهنم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، بلى والله. فمن دعا غير الله، عبد غير الله، كذب بالحق بعدما بينه رسول الله ومما بين رسول الله، بل أسباب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الخلق إلى عبادة الخالق وهو الله، وكذلك جميع رسل الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أسباب بعثة النبي، ولو سألنا سائل لما بعث الله تعالى الرسول، لما أنزل الله الكتب، الجواب واحد، الجواب لنعبده ولا نعبد سواه. ولهذا على العاقل أن يعلم وأن يتعلم وأن لا يعمل شيئا من الأعمال الخاصة بالله تعالى لغير الله. يا إخواني، يوجد من ينذر لغير الله، يوجد من يسجد لغير الله، يوجد من يدعو غير الله، يوجد من يذبح لغير الله، يوجد من يستغيث بغير الله في الرخاء وفي الشدة أكثر مما كان عليه المشركون. المشركون يدعون الله تعالى في الرخاء في الشدة، ويدعون غير الله جل وعلا في الرخاء. في هذه الأيام والله الذي رفع السماء بغير عمد، تجد من يدعو غير الله في الرخاء ويدعو غير الله في الشدة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بين الله جل وعلا من هداه ووفقه واجتباه، وهم الذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ودعوا الخلق إلى عبادة الله جل وعلا. قال لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، بخلاف أولئك القوم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا، ونظرا لانتهاء السورة الكريمة أتوقف عن الدرس إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.